وهذا انتشر في العالم الإسلامي فترة طويلة. ما يفتيك مجانا أبدا، تسأل عن طلاق فتي طلاق هات الف ريال يفتيك ويحل لك الحرام إذا كفرتها. أتشهد بهذا يا أزهري؟ إينام لا لوم ولا عتاب، لأنهم ما عرفوا، ما علموا، ما عرفوا ربهم معرفة أوجدت خشيته في قلوبهم ومحبته لهم، فلهذا يفعلون. علومهم سطحية مادية فقط. ثالثا التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم. ما حذرنا الله ولا الأول اختلفوا في الكتاب فهم في شقاق بعيد، فإذا اختلفنا نحن في القرآن والله لتم هذا، وقد حصل. فهذه الطوائف الأباضية الزيدية الجعفرية والله لاختلاف في القرآن في تفسيره ومعانيه، لو أقبلوا على الحق وأرادوه لانتهى الخلاف في ساعة واحدة. لما نختلف أو يجوز الاختلاف؟ هو الذي هبط بأمة الإسلام إلى الأرض. أنت تفهم معنى الآية كذا، هيا نستعرض آية القرآن ونحضر العلماء وتثبت القضية بيننا، واقبلها وتعطي راسك، وإن عاش أسلافك وأجدادك ألف سنة على الباطل ما تبقى أنت على الباطل. أنت تريد النجاة وإلا لا؟ تريد دار السلام وإلا لا؟ أو تريد فقط بقاء العصبية لقبيلتك أو لحزبك وجماعتك؟ التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم لأجل ما يفضي إليه من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين، وهو واقع ثابت من 1100 سنة أو 200، من 1100 سنة. والآن هل لي أن أسألكم تجيبون؟ ما معنى يكتمون ما أنزل الله من الكتاب؟ هل يجوز لمسلم أن يكتم حلال أو حراما على المسلمين؟ إن فعل أصبح كعلماء اليهود والنصارى، أي فرق بينهم؟ إذن الذين لا يكلمهم الله فهل عدم تكليمه إياهم تعذيبا لهم؟ أما أولياؤه فإنه يزيل الحجاب عن وجه الكريم ويناديهم فيسلم عليهم سلاما قولا من ربنا رحيم، سلام قولا بالقول من ربنا رحيم، فيحصل لهم من هذا التسليم والنظر إلى وجه الكريم نعيما لا يعادله أو يساوي نعيما، ويبقون في غمرة صور الفرح مدى طويلا. أما أولئك الأشقياء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم لأنهم أعداؤه ما هم بأوليائه. أنت تكلم عدوك؟ ما تكلم عدوك، فالله لا يكلم أعداءه إلا إهانة لهم وتعذيبا، اخسأوا فيها ولا تكلموني.